إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ومما ذكرته في قولك، وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث وشيء من الفقه، ولعلني أتمم لكم ذكر صفة العمرة، لأنه تكثر سؤالات الزائرين والمعتمرين عن كيفية أداء العمرة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وما دام الإنسان في أرض الحرمين فلا بد أن يتعلم وألا يقلد، يتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موسم الحج، وكيف اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائر عمراته ليصيب أحد ركني رفع الأعمال العمل وقبوله، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإخلاص، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان المذكوران هما ركنا قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا عبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بحسنه، كما قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أخلصه وأصوبه. ولا تقل كما ردد الأولون من الجاهليين: إن وجدنا آباءنا على أمة. ولكن العبرة بمتابعة من تصلي وتسلم عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار، وهو النبي المصطفى المصفى الذي قال الله عز وجل في شأنه وفي شأن أتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أراجع لكم المجلس الماضي، ويتحمل إخواننا الزائرون كلاما لعلهم يفهمون منه شيئا، وقد لا يفهمون أكثره، ولكنهم على كل حال في خيرية، وهم مغمورون إن شاء الله بالأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. السؤال 39 بعد 400: على ماذا يدل قول الإمام مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس: أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. أحب أن أنبه على أن ما رصد للأجوبة تستلموه في الغد، وهو عبارة عن مجموعات كتبية في السنة النبوية، منها الصغير ومنها الكبير، أوقفها أحد والإخوة جزاه الله خيرا لتوزيعها، ومنها ما هو مجلدات من كتب السنة وكتب العقيدة والطبقات، أوقفها جزاه الله خيرا لتوزيعها على طلاب العلم. على ماذا يدل قول الإمام مجاهد: أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه؟ معنى كلامه أي أنقص من الحديث ما شئت من ألفاظه، لكن لا تزد في الحديث. على ماذا يستدل بهذا النص عن مجاهد تلميذ ابن عباس؟ نعم، يجيز اختصار الحديث مطلقا، وهو مذهب من ثلاثة مذاهب. لا يجيز مطلقا، يجيز الأمر فيه تفصيل وتفسير، وهو المتعين. إيش التفصيل هذا؟ جواب سؤال عابر: نعم، ويرصد له. نعم، لا، ما هو الصحيح الراجح فيما يتعلق باختصار الحديث؟ قلت ثلاثة مذاهب: منهم من منع مطلقا الاختصار، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من رجح مفصلا. يصح الاختصار ممن ظهرت فيه صفتان: العالم العارف بما يحيل المعنى كما ذكر في رواية الحديث بالمعنى، الثاني ما تركه يكون منفصلا متميزا عما نقله غير متعلق به لئلا يختل المعنى. نعم. السؤال 40 بعد 400: ما هي وجوه الاتهام لغير رفيع المنزلة إذا روى حديثا على التمام ثم رواه مرة أخرى على النقصان؟ راو لم يوصف بأنه رفيع المنزلة روى حديثا تاما ثم رواه مرة أخرى ناقصا، ها إيش الجواب؟ ما هي وجوه الاتهام؟ ذكر ابن الصلاح وجهين: الوجه الأول الاتهام بأنه زاد ما ليس في الحديث، ما لم يكن سمع، يتهم بأنه زاد في الحديث ما لم يكن سمع. التهمة الثانية أو يتهم في النقصان بأنه ما ترك بقية الحديث إلا لأن في حفظه وضبطه شيء، إلا لأن في حفظه وضبطه شيء. الجواب على ضوء ما نص عليه ابن الصلاح: الأول، التهمة الأولى أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعا. التهمة الثانية أو يتهم بأنه نسي في الثاني باقي الحديث. هذا النسيان جاء من أين؟ قال: لقلة ضبطه وكثرة غلطه. فالأول في الزيادة والثاني في النقص. سؤال 41 بعد 400: ما المحذور في من روى الحديث ناقصا ثم رواه زائدا وكان ممن هو مظنة الاتهام في حالتي النقص والزيادة؟ إيش المحذور؟ يكمله ليش؟ إيش المحذور؟ هو كذلك، لكن نص ابن الصلاح رحمه الله لأنه أخرج باقي الحديث الذي اختصره ولم يذكره عن حيز الاحتجاج، أخرجه عن حيز الاحتجاج، فعندما اختصر الحديث فاقتصر، اختصر فاقتصر على الطرف الأول، معناه إيش؟ عدم الاحتجاج عن الطرف الثاني أو بالطرف الثاني الذي لم يذكره أنه أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به. سؤال الثاني والأربعون بعد الأربعمائة: ما الحكم فيما لو حذف الحافظ المتقن غير المتهم الزيادة لكونه شك فيها، بينما هو يروي الحديث تذكر زيادة شك في هذه الزيادة، هل سمعها عن الشيخ أو لم يسمع من الشيخ؟ ما الحكم في هذا الشك؟ وما شاهده إن أجبت من واقع صنيع الأئمة؟ نعم، الحكم إذا حذف المذكور حفظه وضبطه الزيادة لكونه شك فيها، فهذا أمر نيش جائز، عبر عنه ابن الصلاح بأنه سائغ شاهده من فعل الأئمة. من كان إذا شك في لفظ حذفه، صاحب مذهبكم الإمام مالك رحمه الله كان إذا سرد أحاديث فشك في بعض ألفاظها طرح هذا اللفظ، طرحه للشك فيه. السؤال الثالث والأربعون بعد الأربعمائة: ما حكم تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب؟ ما الحكم؟ نعم إبراهيم، إلى الجواز عبر عن ابن الصلاح هو جائز، صح الجواب صح، تعبير ابن الصلاح إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، من الجواز أقرب ومن المنع أبعد. شاهده صنيع الإمامين تقطيع مالك، الإمامان مالك والبخاري، وهو في البخاري أظهر، وهو في البخاري أظهر. طيب ما الذي استظهره السخاوي من صنيع الإمام مالك مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه؟ هل يرى التقطيع أو لا يرى التقطيع؟ هذا استظهار استنباط واستنتاج، وما نص الإمام مسلم على أنه لا يجيز تقطيع الحديث في مواضع من جامعه، لكنه استظهار من الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. نعم، أنه لا يجيز لأنه لا يقطع أولا، وثانيا جمع الطرق والمتون في موضع واحد، في موضع واحد، والذي يقطع كالإمام البخاري ولعله ينثر ألفاظ الحديث في أكثر من 20 موضعا يريد أن يستنبط ويستنتج من كل لفظة أمرا فقهيا ومسألة فقهية، ولكل مجتهد نصيب، وهم أئمة كبار، وهذا فيه ما يدل على دقتهم في نقل روايتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكن يا مؤمن على طمأنينة في أن ما بين يديك من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ما ضاع ولا فقد ولا تحرف منه شيء، وإذا وجد شيء من ذلك رصد، ولكل ساقطة لاقطة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الرابع والأربعون بعد الأربعمائة: ما الذي ينبغي لقارئ الحديث بين يدي الشيخ أن يكون عليه من حيث قراءته للحديث؟ ينبغي لقارئ الحديث بين يدي الشيخ، لمن يقرأ على الشيخ، أن ما الذي ينبغي أن يكون عليه من صفة ضرورية؟ ما هو قضية تقوى، قضية زهد، قضية ورع، هذا كل شيء مطلوب، لكن هنا قضية تتعلق بالقراءة على الشيخ. شيخ مصعب، ألا يكون لحانا ولا مصحفا. ألا يكون لحانا، إيش معنى اللحن؟ هو الخطأ في الإعراب. إيش معنى التصحيف؟ يغير الكلم عن مواضعه، يبدل كلمة بكلمة، ثم بعد ذلك سيأتينا تفصيل دقيق في الفرق بين التصحيف والتحريف. السؤال الخامس والأربعون بعد الأربعمائة: ما الذي تخوفه الأصمعي؟ إيش اسم الأصمعي يا أخوان؟ هذا من السؤالات الزوائد حتى أكثر المجيبين. إيش اسم الأصمعي؟ ما اسم الأصمعي؟ عبد الملك بن قريب. ما الذي تخوفه الأصمعي؟ على طالب العلم إذا قرأ حديثا ولم يعرف النحو تخوف عليه عادل في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخوف عليه أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتبه، هذا للكذاب الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يلحق به من كان يحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم من المكذوبات والمنكرات والواهيات من غير تثبت. والله ما أدري يصح ولا ما يصح، وانشر تؤجر، الجوالات الآن مليانة بمثل هذه المكذوبات والموضوعات. وهذا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الحكيم، يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة مسلم: من حدث بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين على الجمع أو الكاذبين على التثنية. فانتبه وتثبت، فالأمر جد خطير. والله سمعنا يا أخي، إيش سمعنا؟ وقيل وقال، هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفنى فيها المحدثون وعلماء الحديث أعمارهم، حتى إن بعضهم ما تزوج، والزواج سنة، لكن بعضهم خدمة لحديث رسوله. يعني انظر إلى البخاري رحمه الله، كان في الليلة الواحدة يقوم عددا من المرات، كلما ذكر حديثا قام أسرج المصباح وكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألف كتابه التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي المقمرة معتمدا على ضوء القمر. أفنوا قطع الفيافي والقفار، وكثير منهم ما تزوج، والزواج سنة النبيين وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتغربوا عن الأوطان وتغربوا عن الوالدين، كل ذلك لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذا في دبر الزمان يأتيك العقلانيون والعلمانيون وأصحاب الأهواء والشهوات ويقولون: إيش سنة؟ هو الآن سنة السواك؟ الآن هذا وقت السواك؟ الناس طلعوا القمر وصنعوا الصواريخ وأنتم لازلتم سنة وما سنة؟ يا شيخ، هؤلاء طلعوا إلى الفضاء ولكنهم ينتحرون، لأنهم بعد طلوعهم وعلومهم ما وصلوا بها إلى الله، فتبا لهذا العلم الذي لا يوصل صاحبه إلى الله. تحفظ القرآن؟ وحافظ. تحفظ الكتب الستة؟ أحفظ. تعرف الحلال من الحرام؟ أعرف الحلال. ليش ما تعمل؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإسلام ليس لوحة تشكيلية جدارية ولا بطاقات وهويات جيبية شخصية ولا دعاوى، فالدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها وأصحابها أدعياء. والإسلام معناه الاستسلام، الإسلام معناه الاستسلام في الظاهر والباطن، ولله عاقبة الأمور. السؤال 46 بعد 400: ما تعليل قول عبد الملك بن قريب الأصمعي، ما تعليله لقوله: إذا ما عرف النحو يوشك أن يدخل في جملة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كذب علي متعمدا؟ إيش التعليل؟ نعم، لأنه إذا ما عرف النحو لحن، أخطأ في الإعراب، وإذا لحن نسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، ما كان يلحن، فيوشك أن يكون من الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيمر بنا تعليق وتعقيب واستدراك الصدعاني على رأي الأصمعي هذا. قال تعليله، قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، لم يكن يلحن. فيا عربي ويا عجمي ويا مسلم، إذا أردت أن تبلغ غيرك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن إما أن تكون عالما أو عليما أو أن تكون ضابطا ولو لحديث واحد. تقول قبل أن تنشره تقول خلني أعرض هذا الحديث على عالم يضبطه لي أو على كتاب فيه ضبط، حتى إذا نشرته ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى لا أقع في الإثم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد. يقول لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولحنت فيه، يعني في حديثه، فقد كذبت عليه، فقد كذبت عليه. الصنعاني يقول إذا كان مجتهدا ووقع في لحن نتيجة اجتهاد وليس نتيجة جرأة وجسارة، يقول هذا لا يعد من باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإلا لم يسلم أحد من هذا، وإلا لم يسلم أحد من هذا. ما سبيله؟ 47 و400، وهو آخر سؤال، وهو السؤال التاسع في مراجعة المجلس الماضي. ما سبيل السلامة من التصحيف؟ ما سبيل السلامة من التصحيف؟ التصحيف هو تغيير وتبديل في الكلمة بتغيير نقطها أو بزيادة فيها، وبزيادة فيها ما ليست في أصل وضعها، ليست في أصل وضعها. نعم، ما سبيل السلامة من التصحيف؟ أبو العبادلة، الأخذ من أفواه أهل العلم أو الضبط، وخذ من الأفواه لا من الكتب. ومن المحاذير التي ترونها إذا اعتمد الإنسان على الصحف دون مزاحمة أهل العلم بالركب، من المحاذير ما ترونه من انحرافات خطيرة نتيجة قراءة مجردة ليس فيها موقف يوقف هؤلاء التلاميذ المتعجلين والعجلة من الشيطان، يوقفهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شطحت الأفكار وغلا أولئك وإن كانوا في الأصل صالحون أبرار. وقد يؤتى الإنسان من الصلاح كما يؤتى الفاسق من فسقه، فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. خذ من الأفواه لا من الكتب، خذ دينك عن العلماء الربانيين، لا تفعل كما يفعل بعض الإخوة في مواسم الحج، أي واحد كده يظهر عليه عنده لحية ها يقف معه يقول له يا شيخ ايش أفعل، هذا واجب ولا هذا فرض ولا هذا سنة؟ يا أخي الآن في الحرمين في أماكن مخصوصة للسؤالات وللأجوبة عنها، وما كل سودة فحمة ولا كل بيضة شحمة. هذه الأكشاك وهذه الأكواخ وهذه الأماكن لا سيما في وسط المسجد النبوي والمسجد الحرام بها من أهل العلم والعلماء والدعاة والمؤهلين للفتوى، هم الذين يفتون. لا تقف مع أي واحد فتسأله وقد يؤدي بك إلى ما لا يحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفرع التاسع، قال إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة رحمهم الله، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمعنى والمنع من الرواية بالمعنى. قال رحمه الله التاسع، الفرع التاسع، إذا وقع في روايته، يعني في رواية المحدث، لحن، قلنا اللحن هو الخطأ في الإعراب، اللحن هو الخطأ في الإعراب. أو تحريف، تحريف إبدال بنية الكلمة بشيء آخر. وعند التحقيق عند أهل الحديث والمصنفين في التصحيف والتحريف يقول التحريف والاتفاق في الخط وفي النقط، والاختلاف في الضبط، مثل خلق وخلق، خلق وخلق، فيقيدون هذا بالتحريف، ويجعلون التصحيف هو الاتفاق في الخط والاختلاف في النطق، الاتفاق في الخط والاختلاف في النقط بالفتح في النقط، مثل أحمد وأجمد. يوجد من رواة الحديث من اسمه أجمد ولكن بقلة، والأصل والجادة هو أحمد. قال إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا هل يصححون أو يتركون. قال فمنهم من كان يروي يرى، منهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، هذا المسموع سمعه عن شيخه مصحفا أو محرفا أو ملحونا، يصحح من عنده أو يذكره كما سمعه، خطأ خطأ كما سمعه. يقول يرى أنه، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وهذا فيه ما فيه من المحافظة على كما يقال في مصطلح العصر على القديم، كانوا يقولون النص، الآن قالوا روح النص، فيه المحافظة على النص أو على روح النص كما سمعه. وذلك وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين. محمد بن سيرين الأصل فيه، في أصل هذه المسألة، أنه كان لا يجيز لنفسه ولا لغيره الرواية بالمعنى، وهذا من ضبطه ودقته رحمه الله. وبالتالي ما تفرع عن هذا إذا ما وقع خطأ قال يرويه على الخطأ، يرويه على الخطأ. منهم محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وهو من التابعين ثقة خرج له في الكتب الستة. ومنهم غير هذين الإمامين نافع والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، كلهم كانوا يرون أن من سمع حديثا وفيه لحن أو خطأ أو تصحيف أو تحريف رواه كما سمعه، لا يصحح ولا يصوب ولا يغير. قال وهذا غلو، هكذا وصفه ابن الصلاح، قال هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني من يرى كابن سيرين أن الإنسان يتقيد باللفظ بالنص والحرف ولا يغير ولو كان خطأ، يقول هذا فيه غلو، هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. أو ما قد مر معنا ومر بنا أن قوما من العلماء والأئمة والمحدثين لم يجيزوا الرواية بالمعنى، هذا فرع عنه، وصفه ابن الصلاح بالغلو. وتعليل هذا لأن أولئكم الأئمة مهما كانوا كبارا ومهما كانوا ذوي جلالة ورفعة قدر وحفظ، إلا أن الواحد ليس بمعصوم يقع في الخطأ، وبالتالي يتجنب الإنسان حين يقرأ ما سمعه من شيخه ذلك الخطأ. هذا رأي من رأيين. نعم. قال رحمه الله ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب. قال روين ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصرين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. نعم. قال رحمه الله المذهب الثاني ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه، الشيخ يحدث، التلميذ سمع من الشيخ كلمة لحن فيها الشيخ، أخطأ فيها الشيخ، حرف فيها الشيخ، صحف فيها الشيخ. الرأي الثاني يرى من رأى تغييره، قال يتعين على التلميذ أن يغيره، وروايته على الصواب، وروايته على الصواب. روينا ذلك عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وابن المبارك عبد الله بن المبارك، وهما إمامان كبيران، وغيرهما، وهو مذهب المحصلين. المجتهدين الذين أكثروا من الطلب والتحصيل وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن أي في التغيير وإصلاح اللحن، هذا تقدير الكلام، والقول به في اللحن أي في تغييره وإصلاح اللحن الذي لا يختلف به المعنى، يعني يقال بهذا، متى يقال بهذا؟ في اللحن الذي لا يختلف به المعنى، بل قد يرد على وجهين في لغة العرب مثلا وروايته على الصواب. يقول: وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى، في لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى. لاحظ هذا، عندنا أصل عندنا فرع. الأصل في من يجيز الرواية بالمعنى أنه في مثل هذا الذي يحتمل أكثر من معنى لاحتماله أكثر من وجه يمكن أن يوجه به، يقول هذا سائغ، يقال به، عبر عن يقال به وهو الراجح القول به، قال: والقول به لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى. وقد تقدم أن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى من العالم الخبير البصير بما يحيل الألفاظ إذا أبدلها بألفاظ وأبدل التراكيب بتراكيب عربية لا تخرج الحديث عن المعنى المراد، لا تخرج الحديث عن المعنى المراد. قال: والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى وتجويز رواية الحديث بالمعنى. قال: قد سبق أنه قول الأكثرين. تجويز رواية الحديث بالمعنى قد سبق أنه قول الأكثرين من العلماء المحدثين بالشروط التي ذكرت. نعم. قال رحمه الله: وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. قال: وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤي في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، غيرتها برأيي ففعل بي هذا. نعم. قال رحمه الله: وأما إصلاح ذلك، هذا العطف على ماذا؟ على كل ما تقدم، كل ما تقدم تفريع عن إذا ما وقع في الرواية، في الرواية الرواية قد تقتضي مكتوبا، أما وقد فصل الكلام إلى مسألتين، فالمسألة الأولى ترجع إلى المشافه به مسموعا عن شيخه، المشافه به مسموعا عن شيخه، بدليل قوله وأما، يعني وأما القسم الثاني إصلاح ذلك وتغييره في كتابه، كتب التلميذ عن شيخه ووجد في كتابه ومكتوبه لحنا أو تصحيفا أو تحريفا، هل له أن يغيره؟ قال: أما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله، إيش معنى أصله؟ يعني هو نسخته من كتابه الذي سمعه أو قرأه على شيخه. قال: في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، على ما هو عليه مع التضبيب عليه. إيش معنى تضبيب؟ تضبيب طب. ها؟ إيش معنى تضبيب؟ مر بنا مرارا تضبيب عمر، تضبيب مثل وضع مثل ضبة الباب على كلام يعني فيه نظر يحتاج إلى تدبر وتأمل. يقول أصحاب هذا المذهب لا، يقول: وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه على ما هو عليه، خطأ خطأ، تصحيف تصحيف، تحريف تحريف، على ما هو عليه مع التضبيب عليه، يعني وضع إشارة إلى أن الكلام فيه يحتاج إلى نظر وتأمل. وبيان الصواب خارجا في الحاشية، الضبة فوق الكلام الذي يحتمل التصويب أو التعليق أو الاستدراك أين كما مر بنا في الحاشية، إن كان جهة اليمين فعلى اليمين وإن كان جهة اليسار فعلى اليسار. قال فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، وتفصيل ذلك بأن يقال لأنه قد يأتي من بعد من قد يظهر له وجه صحة في هذا الذي توهم أنه خطأ فضرب عليه أو كشطه أو ما شاء أو نحو ذلك. ولذلك لو فتح باب التغيير كما سيمر بنا لا جسر، هكذا عبر السيوطي وغيره عليه من ليس بأهل، كل من جاء فتح كتاب قال حتى لو كان مدرس لغة عربية، حتى ولو كان مدرس لغة عربية ومتخصص العربية، فالروايات لها اعتبارها، وأولئك لئمة من الرواة لا سيما للصحيحين وللكتب الستة كثير منهم أئمة، مو مثل حالنا يتعكز في لغته وفي بلاغته وفي لهجته يحتاج إلى من يسنده، أولئك أئمة رحمه الله تعالى. فإذا رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة وتناقل الرواة والراوون لكتبهم عنهم تلك الوجوه فيقينا أن لها وجوها، ولتلكم الوجوه توجيهات، ولتلكم الوجوه توجيهات. قال رحمه الله تعالى وبيان الصواب خارج، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. قال وقد إيش المصلحة والمفسدة؟ المصلحة باحتمال صواب في هذا الكلام الذي يتوهم أنه خطأ، ها؟ إيش المفسدة؟ طيب هذه المصلحة إيش المفسدة؟ المفسدة مفاسد متسلسلة، كل من جاء إلى هذا قال لا أحسن من هذا كذا لفظة كذا فيصلح، ويجي الذي بعده يصلح، فيتحول الكتاب من عربي إلى أعجمي لا يكاد يفهم من كثرة ما غير وبدل فيه. قال وقد روينا، الآن يدخل بنا في المنامات، قال وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤي في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، يعني حدث بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدر منه أثناء نطقه وتلفظه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرى على لسانه شيء، يعني غير شيئا مما حدث به من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له في ذلك أي روجع، هذا كله في المنام، في المنام ما هو في اليقظة يا أخواننا. فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. يقول لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. مهدي، الكلام يحتمل معنى آخر، تعرف إيش يحتمل هذا الكلام؟ أنا أجريته على معنى، وهو قال رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام وكأنه مر على شفته أو لسانه شيء، أنا تأولته على أنه حدث بحديث فانتقص أو زاد شيئا اجتهادا، بدليل قوله لفظة في الحديث غيرتها برأيي ففعل بي هذا. إيش المعنى الثاني المحتمل لهذا النص؟ أنه عوقب بشيء في لسانه، أنه أصيب بشيء في هذا في المنام، أصيب بشيء في لسانه نتيجة تغييره لبعض الألفاظ التي سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنيان محتملان. قال وكثيرا ما نرى، نعم. قال رحمه الله وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال وروين عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه. وقال كذا قال الشيخ. نعم، قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ. شوف، كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه لهذا الاعتقاد ولهذه السليقة ولهذه الفطرة وللعلم بالعربية. قال وربما غيروه، لاحظ التقدير الآن، صوابا ذا وجه صحيح، التقدير حالة كون المغير صوابا له وجه صحيح. فهمنا العبارة يا أخواننا؟ قال وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، ربما غيروا هذا الصواب الذي يعتقدون أنه خطأ حالة كونه صوابا، ما هو خطأ، صوابا ذا وجه صحيح، له وجه صحيح وتوجيه سائغ. قال وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، فيما يعدونه خطأ من جهة العربية. ولعلني مثلت لكم بمثال، وهذا الكلام يحتاج إلى فرسان ميدان، فرسان لغة وبلاغة ونحو، وهذا يعني الواحد متشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفينا من الضعف والبعد عن العربية من الناحية النظرية والنطقية ما الله عز وجل به عليم، ولكن من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. في مجتمع المسلمين يحب اليهود، المرء مع من أحب، في مجتمع المسلمين يحب أهل الشرك وأهل الكفر من الشرقيين والغربيين، المرء مع من أحب. في أقصى المعمورة يحب أهل المدينة ويحب علماء المدينة ويحب العلماء الربانيين، يوشك أن يحشره الله معهم وأن يلحقه بهم، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعلنا منهم. انتهت الموعظة. قال وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية. إيش التعليل لهذا؟ قال وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. وروينا، أي روى لنا شيوخنا، عن عبد الله ابن الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن، خطأ في رواية بين يديه، لحن فاحش، لحن فاحش أي اللحن فيه ليس بسهل ولا يسير وغير محتمل. قال غيره مباشرة، غيره مباشرة للتعليل الذي مر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغلط ولا يمكن أن يلحن. قال وإذا كان لحنا سهلا ترك، سهلا أي محتملا ترك. وقال أي الإمام أحمد كذا قال الشيخ، تركه على ما هو عليه وأردف ذلك المتروك من الكلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كذا قال الشيخ. شوف، كلمة يعني مفهمة، كذا قال الشيخ، ما قال الشيخ هذا كيف يغلط هذا الغلط، وأين علمه وأين حفظه وأين جلال. هذا في العصر المتأخرة، الذين ينسف فيه، في هذه الأعصر المتأخرة ينسف فيها التلاميذ شيوخهم، على حد قول القائل: وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. ها، وهذا أيضا ينطبق على من، لكن هذا شيء قليل ونادر وشاذ، شاع الشاذ والشاذ لا عبرة به ولا التفات إليه، اللهم اهدنا في من هديت. نعم. قال وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال وإذا كان لحنا سهلا تركه، تركه على ما هو عليه، ولكنه نبه ختام الكلام والحديث، قال كذا قال الشيخ، كذا قال الشيخ، يعني إذا كان اللحن فاحش صحح، وإذا كان اللحن سهل كأن يكون له وجه في العربية تركه على ما هو عليه، حدث به على اللفظ الذي سمعه، ولكن أعقب ذلك بقوله، قال يعني الإمام أحمد، قال يعني الإمام أحمد كذا قال الشيخ، يعني هكذا أنا سمعت من الشيخ. ترى انتبه، هذه الكلمة لها وجه آخر، لكن الوجه الذي نطق به شيخي هو كذا، قال كذا قال الشيخ، مفهوم؟ معلوم يا أخواننا؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله: وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره، إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطأها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرني بعض أشياخنا، بعض شيوخنا، أخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي عياض بما معناه، وهو موجود بنصه، لكن ثمة ألفاظ انتبه لها، ذكرها، إما أن نقول ذكرها أبو عمرو بن الصلاح ونقلها عن القاضي عياض من نسخة بين يديه من كتاب الإلماع، هكذا وجد بين يديه، أو أنه نقل كلام القاضي عياض بالمعنى، انتبه لهذا، سأبين الألفاظ واختلافها. قال عن القاضي عياض: عياض بن موسى اليحصبي أحد فقهاء المالكية، أحد الفقهاء والمحدثين بما معناه واختصاره، أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم في الإلماع، كما وصلت إليهم وسمعوها، كما وصلت إليهم وسمعوها، لأن العبارة بدون اللفظة المثبتة في الإلماع تحتمل رواية بالسماع وتحتمل رواية بالكتب بالمكتوب، لكن في الإلماع نصه كما وصلت إليهم وسمعوها. إيش الفرق بين الأمرين على ضوء مذهبين ذكرا بين أيدينا؟ المذهبان والقسمان في الرواية ذكرهما ابن الصلاح آنفا فيما يتعلق بالمسموع وفيما يتعلق بالمكتوب، فثمة فرق بين كما وصلت إليهم ونسكت، أو نقول كما وصلت إليهم وسمعوها، كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيروها في كتبهم، إلى درجة، شوف، بلغوا من الأمانة والدقة في أنهم لا يغيرون الكلمات عن وضعها الأصلي المسموع أو المكتوب، إلى درجة أنهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على الكتب. لاحظ الآن النص عند الإلماع في عند القاضي عياض: حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن، يعني طرد الأمر، تتابع متلاحقا من غير فصل، موصول من غير فصل، حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن. قال: حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، وليس من القراءات الشاذة، وعلى الرغم من هذا، وإن كان هذا الأسلوب أيضا ينكره بعض شيوخنا وينكره للغة، على الرغم على الرغم على الرغم، يقول ما في العربية على الرغم، لأن الرغم من الرغام وهو التراب، رغم أنف امرئ، ومع ذلك قال: نعم، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، يعني في القراءات الشاذة. ومن ذلك مثال ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، أبقيت الكلمات والعبارات من غير تغيير، وإن كان ما يظهر قد يكون من الشواذ ومن غير الشواذ ومن غير المتواتر من القراءات، ولكنهم محافظة على النص الذي بين أيديهم لم يغيروا، لأن التغيير والتحريف من صفات اليهود، كما قال الله عز وجل في شأنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه. قال الله عز وجل: وقولوا حطة، يعني توسلوا إلى الله بأن يضع الله عز وجل عنكم ذنوبكم وخطاياكم. فشوف أول شيء إيش قالوا: حطة، وبعضهم قال حبة، وبعضهم قال حنطة، بعضهم قال حنطة، وبعضهم قال حبة. والله عز وجل إيش قال؟ قال: وقولوا حطة، يعني احطط يا ربنا خطايانا. فقبل أن يعصوا إيش فعلوا؟ حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، قالوا حنطة وقالوا حبة. وهذا يدل على أن من صفات اليهود تحريف الكلم عن مواضعه. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: لكن أهل المعرفة منهم، هذا أخذناه ولا بعد؟ نعم أخذناه. لكن أهل المعرفة منهم من أهل الحديث ينبهون على خطئها عند الرواية. هذه موجودة في مطبوعته، وهي المطبوعة الهندية الباكستانية، لكنها ليست في الإلماع. والسماع والقراءة في حواشي الكتب مع تقريرهم، وفي الإلماع ويقررون ويقرؤون، ما هو يقررون في الإلماع ويقرؤون ما هو يقررون في حواشي الكتب مع تقريرهم، والنص في الأصل، ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم. يعني سمع الصحيحين، وجد فيه ألفاظ شك فيها ارتاب فيها، يتركون المقروء على ما هو عليه، وهم علماء، فما بالك بمن بعدهم. بعض الناس يحرف الكلم عن مواضعه، كما في طبعة ابن أبي شيبة، وذكرت لكم هذا قبل سنين عندما بدأت هذه الدروس المباركة، في إحدى طبعات مصنف ابن أبي شيبة، وقد طبع في إحدى بلدان المسلمين، في إحدى طبعات مصنف ابن أبي شيبة، والذين طبعوه فيهم ما فيهم من التعصب، مروا على حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة إذا كبر، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، في ثلاث مواضع، وثمة موضع رابع وهو سنة. طابع الكتاب هذا إيش فعل؟ وهو متعصب لمسألة أنه لا ترفع الأيدي البتة إلا في تكبيرة الإحرام ولا ترفع في غيرها. كبر عليه هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر. إيش حديث عبد الله بن عمر؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا كبر، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه. قال: هذا يخالف نص المذهب، ما هو معقول. فلما أراد أن يطبع في الصف الأخير إيش فعل؟ قال عبد الله بن عمر: كان لا يرفع. استغفر الله العلي، مثل اليهود. هذا يحمل صاحبه من؟ المتعصب. يا أخي تمذهب، كن حنبليا، كن مالكيا، كن شافعيا، كن حنفيا، كن ظاهريا، ما في مشكلة، لكن دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. علاوة عن أن يتشبه صاحب تلك الطبعة باليهود، ولكل ساقطة لاقطة. نبه على هذا قبل أكثر من 30 أو 35 سنة، نبه على هذا في صفحة التراث التي كانت تصدر من جريدة المدينة أبو تراب الظاهري، وهو من أصحابي وأهل الحديث، فقال: والله هذا مخبط، قطع الله شناتره. الشناتر هي الأصابع. دعا عليه، قال: قطع الله شناتره كما حرف الكلم عن مواضعه. يا أخي ابن عمر يقول كان يرفع، وأنت تضيف كان لا يرفع. هذا فعل اليهود، هذا يعني يحول السنة. السنة في اليدين أن ترفع اليدان، سنة نبيكم حبيبكم شفيعكم صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وسلم، ترفع الأيدي في 4 مواضع، هكذا ورد عن نبيكم، هكذا ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. عند تكبيرة الإحرام والرفع كمان، كيف الرفع؟ ما هو أنت ماسك السواك، هذا إيه ذا؟ إيش هذا؟ ارفع إلى شحمتي أذنيك، ما عندنا شيء كذا. وهذه مدري من فين جابوا لنا العادة في بعض الجهات، في بعض جهات الدنيا من غير تحديد. السواك في اليد، يا شيخ دخل السواك، يا شيخ أدخل السواك في جيبك، ما في سواك يوضع. قال لا، محافظة على النظافة. يا أخي محافظة على النظافة، عمره ما تلوث هذا السواك، ها؟ بعد ولادتنا وخروجنا من بطون أمهاتنا سواكنا في جيوبنا، ما عمره أحد تلوث ولا انتقل الميكروبات ولا ضروب من الأوهام. ولذلك ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين، وعند إرادة الركوع، 4 مواطن. ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. نعم، بسم الله. طيب طيب نكمل بس. طيب المقطع هذا إيش بقي هنا ما قرأناه؟ ومنهم من جسر على تغيير الكتب، ها؟ ومنهم من جسر، ومنهم من جسر من الجسارة، وهو سرعة اقتحام الشيء. يقال ناقة جسور وناقة جسورة، يعني سريعة الاقتحام للمفاوز. ناقة جسور وناقة جسورة، أي سريعة الاقتحام للمفاوز. فالذي يتعجل اقتحام الشيء سواء كان أمرا ماديا أو معنويا يقال فيه جسارة. قالوا منهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام ابن أحمد الكناني الوقشي، الوقشي وهو من شيوخ، من شيوخ القاضي عياض. انتبه فيه فائدة هنا، الوقشي هذا من شيوخ القاضي عياض وقرطبة، وهو قرطبي من أهل قرطبة، توفي 950، وهو عالم فقيه، دعي إلى القضاء مرات عديدة فهرب في تلك المرات. ترجم له القاضي عياض في مواضع كثيرة، آخرها فيها نكتة، النكتة هي الشيء المهم ولطيفة، وهي أنه كان صاحب كتب كما أنه صاحب رواية. فكان من جاءه يطلب كتابا للإعارة أعاره، لكن انتبه لأصحاب الكتب، أعاره. كم مدة الإعارة؟ الوقشي هذا كم كان يعير؟ يعير بعدد صفحات وأوراق الكتاب الذي يعيره للمستعير، وهذا من اللطائف، بعدد الأوراق. فسأله طلابه، يا شيخ إذا كان 100 تعيره 100 يوم، وإذا كان جزء 10 كان يعير. رحمه الله تعالى. وأختم بهذا، وله وحوله كلام في المنقول عنه رحمه الله يتعلق بمسألتنا هذه. كان يعير بقدر عدد صفحات الكتاب، وسئل عن ذلك فقال لأن العدد يعني لو كان 100 صفحة 100 يوم يقرأ إن قرأ، ينسخ إن نسخ صفحة واحدة في يوم واحد يتمكن من هذا، يعني 100 صفحة بعد 100 يوم يرد إلي كتابي، يرد إلي كتابي بالتي هي أحسن، ها؟ ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ فرد إلي كتاب الطبقات ولا تحبسه عني. يقول الوقشي توفي 89 و400. على كل هذا الموجود مكتوب مسجل من واقع ترجمته ومن كتاب الإلماع، وينظر أقول يقارن بين الأمرين. وهو مشهور أنه من شيوخ، من شيوخ القاضي عياض، يروي عنه القاضي عياض، يروي عنه على وجهين، يروي عنه مباشرة في أكثر ما ذكره في من مواضع رواها عنه في كتاب الإلماع، ويروي عنه عن شيخ عنه كذلك. يقول هل كلمة المحصلين التي ذكر ابن الصلاح قسيمة لألفاظ الحاكم والحافظ والمحدث ما أعلمها ما أعرفها قسيمة، بل هذه أرفع وأجل. ولكن هذا يدل على الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في السماع والبحث والتفتيش عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الإخوة يسألون عن صفة العمرة، لبسك الرداء والإزار أو ما يسمى بإحرام الحج أو العمرة من الفندق لا ليس دخولا في الإحرام. هذا خطأ شائع، بعض الناس يتوهم أنه إذا لبس لباس الإحرام فإنه قد دخل في الإحرام. نعم، متى يدخل في الإحرام؟ وهذا على قول من أقوال الفقهاء في أن نية الإحرام، نية الدخول في النسك، تنعقد ولو عقدت قبل المرور بالميقات. هنا في قول، وهذا القول له وجه وسائغ، وكثير من العلماء يرى انعقاد النية. إذا لم يعقد النية بقلبه ويتلفظ بلسانه فإن مجرد لبس ملابس الإحرام لا تدخله في الإحرام حتى يمر بالميقات، كميقات ذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة ولمن حل بالمدينة، حتى يعقد النية بقلبه ويتلفظ بالنية بلسانه فيقول لبيك اللهم عمره، ثم بعد ذلك يحقق هذا بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهج به لسانه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا الطباع، هذا من الأخطاء الشائعة، بعض الناس ما أن يلبس ملابس الإحرام من الفندق حتى يطبع، والاطباع إخراج الكتف اليمنى وإلقاء طرف الرداء على الكتف اليسرى، هذا ليس سنة إلا عند الشروع في الطواف، وليس عند دخول الحرم مسجد الكعبة، عند الشروع في الطواف، عند ذلك تطبع، والاطباع للرجال، الاطباع للرجال، يطبع يخرج كتفه اليمنى ويبدأ بالحجر الأسود، إن استطاع أن يقبله وأن يضع جبهته ووجهه عليه فبها ونعمت، فإن الحجر الأسود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، ولكن من غير مدافعة ومن غير إضرار بالناس، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. يا أخي، تقبيل الحجر الأسود سنة مستحبة ليست بواجبة، الإبقاء على أعراض المسلمين وعلى أجسادهم والمحافظة عليهم من أعظم الواجبات، فإن تسن لك فبها ونعمت، وإلا من بعد، ولا تفعل كفعل الجاهلين، الله أكبر الله أكبر، هذا ليس من السنة، هذا محدث. إذن السنة أن تلتفت عند التكبير بصدرك كما فعل البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وباليد اليمنى فقط، هكذا مرة واحدة الله أكبر، لا تعشق ولا تربس، بعض الناس تربسون عند الحجر الأسود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويزيد الطين بالله، الجماعة تقف وتوقف الطائفين، وهذا فيه أذية، وفيه أذية. ترمل تسرع الخطى 3 أشواط أولى، تمشي على هينتك 4 أشواط أخيرة، ما في رمل على النساء، وإنما الرمل للرجال كما للطباع، وأما للطباع ففي 7 أشواط كلها، ما في دعاء شوط أول دعاء شوط ثاني، هذا ليس بمأثور وليس من السنة، وإنما بين الركنين، بين الركن الأسود والحجر، الحجر الأسود والركن اليماني، إيش تقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقف، ما في وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفا، هذا كله محدث ليس من السنة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة المهتدين.